الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الدرس 30 من شرح كتاب هداية المحتار للمذهب المختار لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت جعلت الحزن سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الإعانة والإخلاص والتوفيق والسداد فيما نقول ونعمل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف غفر الله لنا وله ولوالدينا ووالديه وجميع المسلمين. والصواب أن نجاسة الكافر في قوله تعالى هذا اللي يؤمل الإنسان في التأليف، إذا مات وصل في قبره قرئت كتبه أن يقول القارئ غفر الله له ولوالديه، لأن الإنسان يا أخواني محمد بالذنوب والأوزار، ولا يمكن أن ينفك عن الأوزار أبدا، لا سيما في هذه الأزمنة المتأخرة التي قل فيها الدين وضعوا فيها وازع الإيمان، كثرت فيها المغريات والشهوات. فيرجو الإنسان يرجو رحمة الله جل وعلا أولا وآخرا، ثم مثل هذه الدعوات الطيبة من هالأفواه الطيبة في هالمجالس الطيبة التي تحضرها الملائكة وتحفها الرحمة وتغشاها السكينة. أسأل الله جل وعلا ألا يحرمنا وإياكم الأجر. أيوة. الصواب أن نجاسة الكافر في قوله تعالى إنما المشركون نجس نجاسة اعتقاد لا نجاسة عين. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، ثم أما بعد، هذه من المسائل الخلافية الكبيرة بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، وقد جرت عادتنا أن لا نفصل في الخلاف وإنما نقتصر على القول الراجح بدليله. فالقول الصحيح في قضية نجاسة الكافر أنها نجاسة اعتقاد، يعني ليست نجاسة عينية تراها العين أو تشم أو تذاق أو تلمس، ليس لها جرم يرى، وإنما نجاسته نجاسة اعتقاد، يعني نجاسة باطن ليست نجاسة ظاهر. فإن قلت وكيف نفعل في قول الله جل وعلا إنما المشركون نجس، أقول هذه المسألة مفرعة على قاعدة أصولية كبرى، وقد شرحت هذه القاعدة في كتابي تحرير القواعد ومجمع الفرائد، فمن أراد الاستزادة في فهمها واستشراحها فليرجع إليه. والقاعدة تقول الجمع بين الأدلة واجب ما أمكن، الجمع بين الأدلة واجب ما أمكن، ولا يمكن أن نجمع بين الأدلة الواردة في قضية نجاسة الكافر من عدم نجاسته إلا بهذا القول. فنجعل الأدلة التي تدل على ثبوت نجاسته أنها نجاسة اعتقاد، ونجعل الأدلة الدالة على طهارة على طهارته نجعلها تنصب على طهارة العين. فالكافر طاهر ظاهرا ولكنه نجس في الباطن، ونجاسته ليست نجاسة عينية ترى، يعني تراها العين أو يشمها الأنف أو يذوقها اللسان أو تحسها اليد، لا، بل هي نجاسة معنوية، يعني خبث الكافر ليس خبثا حسيا كنجاسة البول أكرمكم الله أو الغائط أو نجاسة دم الحيض، لا، هذه نجاستها حسية أشياء ترى، ولكنه خبث اعتقادي، خبث باطن. والذي جعلنا نقول ذلك عدة أمور. الأمر الأول أنه ثبت في الشرع جواز الزواج بالمرأة الكتابية العفيفة، قال الله جل وعلا والمحصنات من في سياق النساء الحلال للمسلمين، قال اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، فأجاز الله جل وعلا للمسلم أن يتزوج بالكتابية العفيفة، فالإحصان في باب النكاح بالكتابية يقصد به العفيفة، يعني التي لا تتبرج ولا تخرج سافرة للناس ولا يعرف عليها شيء مما يفسد الأخلاق من اتخاذ الأخدان والأحباب وغير ذلك. فإذا كانت امرأة أهل الكتاب عفيفة فإنه يجوز للمسلم أن يتزوجها. ومن المعلوم أنه إذا تزوجها فإنه لا بد أن يأكل من طعامها ويقترب من جسدها ويخالطه لعابها في بعض الأحيان أو عرقها، ومع ذلك لم تأمر الشريعة ذلك الزوج المسلم بأن يغسل ما أصابه منها، فدل مع أنها مشركة، فدل ذلك على أن القضية قضية نجاسة اعتقاد. لو كان الكافر نجسا نجاسة عينية لوجب على المسلم إذا تزوج بالكتابية أن يتجنب منها كل ما يخرج منها، فلا يباشرها ولا يقبلها إلا إذا احتاط من المخالطة الاختلاط بنجاستها. فلما لم توجب الشريعة عليه أن يغسل كل ما أصابه منها دل ذلك على أنها طاهرة العين، دل ذلك على أنها طاهرة العين. واضح وجه الاستدلال؟ طيب، الدليل الثاني والذي جعلنا نقول إن نجاسة الكافر نجاسة اعتقاد، ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو حديث طويل جدا، وخلاصته أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خيلا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال سيد أهل اليمامة، فربطوه بسارية من سوار المسجد. ما وجه الدلالة في هذا الحديث؟ أنه لو كان الكافر نجس العين بحيث ينجس ما لامسه أو ما بطئه لما جاز إدخال هذه العين النجسة للمسجد، لأن الواجب تطهير المسجد من النجاسات، فالنجاسات لا يجوز إدخالها في المساجد لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا الأذى والقذر. واضح هذا ولا لا؟ فلما أدخلوه إلى المسجد وربطوه في سارية من سواريه، وقد ثبت في الصحيحين أنه بقي 3 أيام أو أزيد وهو مربوط في هذه السارية حتى كان في اليوم 3 أو 4 حله النبي صلى الله عليه وسلم، ثم انطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. والشاهد أنه لما ربط هذا المشرك في المسجد هذا الوقت كله دل على أن عينه طاهرة، ولا يقال إن هذا مخصوص بهذا المشرك بعينه لأن الأصل عدم الخصائص إلا بدليل. وقسنا عليه كل مشرك، فدل ذلك على أن قول الله جل وعلا إنما المشركون نجس إنما يقصد به نجاسة اعتقاد. والدليل الثالث وهو قريب من هذا أن الوفود قبل أن تسلم كانت تلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان؟ في المسجد، بل ولربما باتوا في المسجد أياما وهم على شركهم، يرون المسلمين يصلون وهم معتزلون في زاوية عنهم، فقد كان وفد ثقيف بقي أياما في المسجد وهم مشركون وغيرهم من الوفود، وكان بعضهم يسلم وبعضهم يبقى على شركه حتى يفتح الله على قلبه فيسلم، ومع ذلك لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر واحدا أن يخرج من المسجد منهم إذا أصر على شركه، فدل ذلك على أن أعيانهم كانت أجمع، فدل ذلك على أن أعيانهم كانت طاهرة. واضح هذا؟ طيب، ومن الأدلة أيضا ما في الصحيحين من حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة مشركة، يعني هذه المزادة وهي كالقربة يوضع فيها الماء، ومن الذي تولى إدخال الماء في القربة؟ هذه المشركة وهي آنيتها. فلما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مما لامسه المشرك، مع أنه شيء سائل، الماء شيء سائل، فدل ذلك على أن هذه المزادة وما فيها طاهر مع ملامسة هذه المشركة لها، فدل ذلك على أن عين المشرك طاهرة، وأن المقصود بقول الله جل وعلا إنما المشركون نجس إنما يقصد به نجاسة الاعتقاد. ومن الأدلة أيضا، والأدلة كثيرة، ولكن لا بأس بالتوسع في الاستدلال. روى البخاري في صحيحه أن يهودية أتت النبي صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها، فجيء بها فقيل ألا نقتلها؟ قال لا. قال أنس فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات عليه الصلاة والسلام. ما وجه الدلالة من هذا الحديث؟ نعم، أن هذا الإناء من إناء اليهود، والذي تولى طبخ هذه الشاة وإعدادها وإنضاجها للنبي صلى الله عليه وسلم هو هذه اليهودية ومن عاونها من أقاربها، ومع ذلك أكل النبي صلى الله عليه وسلم مما مسته يد اليهودية، فدل ذلك على أن عينها طاهرة ويقاس عليها كل مشرك، فدل ذلك على أن النجاسة في قوله إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عمي ماذا، إنما هي نجاسة اعتقاد. ومن الأدلة أيضا ما رواه البخاري في صحيحه أن غلاما يهودي من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن غلاما يهوديا كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فعاده. لو أن النبي صلى الله عليه وسلم إرهابي من إرهابي هذا الزمان لوجدها فرصة، إذا خلا به في البيت قتله، ومع ذلك يهودي ومع ذلك يدخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يخدمه. أن غلاما يهوديا كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فعاده فقعد عند رأسه فقال له أسلم، فنظر الغلام إلى أبيه وهو عنده فقال له أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار. ما وجه الدلالة يا أحبابي من هذا الحديث؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم نعم أنه كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، ومن شأن الخادم أن يغسل إناء أو يكنس بيتا أو يغسل ثوبا، ومع ذلك مكنه النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الخدمة، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بغسل الإناء الذي مسته يد هذا اليهودي أو بإعادة غسل الثوب الذي غسله هذا اليهودي أو بغسل ما وطئته قدم هذا اليهودي. أنتم معي يا جماعة ولا لا؟ فدل ذلك على أن عين المشرك طاهرة، إذ لو كانت نجسة لا نزه النبي صلى الله عليه وسلم بيته وأثاثه من مخالطة هذا النجس. ومن ذلك أيضا قبول هداياهم من غير غسل. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث علي أن أكيدر دومة أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم ثوب حرير، فدعا عليا وقال شققه خمرا بين الفواطم، شققه خمرا يعني غطاوي بين الفواطم، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل هذا الثوب قبل أن يستفيد المسلم منه، والأدلة في ذلك كثيرة. ويروى عن ابن عباس أنه كان يقول لما وطئت أقدام بعض الوفود المسجد فقالوا قوم مشركون قوم مشركون قوم أنجاس قوم أنجاس، فقال ابن عباس ويرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم إنه ليس على الأرض من أنجاس القوم شيء، إنما نجاسة القوم على أنفسهم، ولكنه ضعيف مرفوعا لا يصح مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، ويكتفى بالأدلة السابقة. عودا على بدء، فإن قلت وكيف نفعل مع هذه الأدلة فإن قلت وكيف نفعل في هذه الأدلة مع قول الله جل وعلا إنما المشركون نجس، فتأتينا القاعدة الجمع بين الأدلة واجب ما أمكن، والقاعدة الثانية أن إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما ما أمكن، والقاعدة الثالثة إعمال الكلام أولى من إهماله، فيبقى قضية الجمع هو الواجب في هذه المسألة. فنزلنا قول الله جل وعلا إنما المشركون نجس على إيش؟ على نجاسة الاعتقاد. وأما باقي الأحاديث الواردة عندكم قبل قليل فهي منزلة على أجمع على طهارة العين، منزلة على طهارة العين، فأعيانهم طاهرة وذواتهم أيضا طاهرة، لكن اعتقادهم الذي يحملونه في قلوبهم نجس. وهذا ليس بغريب من القول، فإن الطهارة أيضا تنقسم إلى قسمين: طهارة معنوية وطهارة حسية. كما أن النجاسة تنقسم إلى قسمين: نجاسة معنوية ونجاسة حسية. الطهارة الحسية هي الطهارة من الحدث والطهارة من الخبث. طيب والطهارة المعنوية؟ طهارة الاعتقاد من الشرك، طهارة القلب من الغل والحسد، طهارة الأعمال من البدع والمعاصي. ولا يا جماعة، هذه طهارة معنوية. والخبث خبثان: خبث حسي كالبول وغيره من النجاسات، وخبث معنوي كالأقوال الفاسدة وكالشرك وكذلك البدعة والمعاصي. صواب أن الأجسام الصقيلة كالزجاج والصحن والسيف والسلاح والسكين ونحوها تطهر بالمسح إذا زالت به عين النجاسة. نعم، وهذا هو اختيار أبي العباس بن تيمية رحمه الله تعالى، وأجزل له الأجر والمثوبة وعامله الله بعفوه وأسكنه فسيح جناته ورفع درجاته في الفردوس الأعلى يا رب العالمين، هو وسائر علماء أهل السنة والجماعة. جزى الله أبا العباس خير ما جزى عالما عن أمته، وهذا هو مذهب الحنفية أيضا. قالوا لأن الأجسام الصقيلة ليس ثمة غضون فيها تتشرب النجاسة، هي ملساء. ولا يا عبد الله، هي ملساء، ليس فيها غضون وحراشيف تتشرب النجاسة، فالنجاسة لا تدخل في باطنها بل تبقى على سطحها، فهذا المسح يأتي على عين النجاسة بالكلية، فيكتفى في مسح الأشياء الصقيلة كالسيف والسكين والمرآة والسيارة إذا وقع عليها أيضا نجاسة على الكبوت أو على الشنطة، يكتفى فيها بالمسح. قالوا لأن هذه الأجسام الصقيلة ليس من خاصيتها وجود غضون أو حراشيف فيها تتشرب عين النجاسة، لكن لو وقعت النجاسة على الإسفنج أو الفرش، لا، هذه لها غضون ولا حراشيف تمسك شيئا من النجاسة في باطنها، فلا يكتفى فيها إلا بالغسل أو التطهير الكامل، وهذا هو القول الصحيح. قالوا ولأن إزالة النجاسة حكم مربوط بعلة، فما دامت عين النجاسة باقية على هذا الجسم الصقيل فإنه يجب إزالته، ولا يتعين إزالتها بالماء، بل بأي شيء يزيل عين النجاسة يتحقق المقصود، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وقد جرت العادة الحسية والتجربة أنك بمجرد مسحك للشيء الصقيل تذهب عين النجاسة منه، وهذا كاف لزوال العلة فيزول الحكم، والله أعلم. صحيح أنه لا يتعين الماء لإزالة النجاسة، بل لو زالت بغيره أجزأ، إلا أن أفضل ما تزال به النجاسة هو الماء، لأن له خاصية في التطهير ليست لغيره. نعم، هذا هو القول الصحيح، وهو اختيار أبي العباس بن تيمية رحمه الله تعالى. فابن تيمية لا ينظر إلى العين التي سوف تزيل بها النجاسة، لا ينظر إلى عين المزيل، وإنما ينظر إلى زوال النجاسة بعد استخدامه، فبأي شيء زالت النجاسة زال حكمها. قالوا لأن النجاسة عين مستقذرة شرعا، فإذا وقعت على محل طاهر فلا نزال نحكم على هذا المحل الطاهر بأنه نجس ما دامت عينه وعين النجاسة موجودة، فإذا زالت هذه العين زالت العلة، وبزوال العلة يزول الحكم فيعود المحل طاهرا كما كان قبل وقوع النجاسة. هذا من ناحية التأصيل، الدليل على هذا من ناحية التأصيل أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، والنجاسة عين مستقذرة شرعا، فإذا زالت بأي مزيل كان عاد حكم المحل الذي وقعت عليه طاهرا كما كان قبل وقوعها. وقد ورد الدليل الشرعي بجواز إزالة بعض النجاسات بغير الماء، كما في النجاسة التي توجد في النعل، هل أمر الشارع بإزالتها بالماء أم بالدلك بالتراب؟ نعم، هذا دليل على أن النجاسة لا يتعين الماء لإزالتها. وكذلك في نجاسة الكلاب التي كانت تقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله، اكتفوا بإزالتها بالشمس والريح وسف التراب عليها، وكذلك في ذيل المرأة الطويل إذا مر على إذا مر على محل قذر نجس فإنه يطهره ما بعده. وكذلك في إزالة نجاسة الخارج بإيش؟ بالأحجار. فلو كان الماء يتعير لإزالة النجاسة لوجب بيان ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فإن قلت أولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإزالة بول الأعرابي بالماء، فأقول نعم، لأن الماء خير ما تزال به النجاسة. أولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم إزالة نجاسة دم الحيض من الثوب، من ثوب المرأة، بإيه؟ بغسله؟ فنقول نعم، لا لأن الماء يتعين، وإنما لأنه خير ما تزال به النجاسة. وأما نجاسة الكلب فإنها مخصوصة من ذلك لورود الدليل الخاص بها، لورود الدليل الخاص بها في قوله فليغسله سبعا إحداهن بالتراب. فهذا التنويع عرفنا به خصوصية الماء وخصوصية التراب. فإذا القاعدة عندنا تقول أن النجاسة عين مستقذرة، فمتى ما زالت عينها زال حكمها، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. نعم. والراجح أن عرق البغل والحمار وسؤرهما طاهر، إلا أن المحرم هو اللحم، فإنه رجس كما في حديث أنس في الصحيحين، والله أعلى وأعلم. يقصد بحديث أنس ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا طلحة فنادى إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالرجسية هنا منطلقة إلى اللحم، وأما العرق واللعاب فلا شأن له في قضية الرجسية، لأن الأصل في الأشياء الطهارة حتى يدل خلاف ذلك. قالوا والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركب البغل والحمار الطرقات الطويلة، وقد جرت عادة الله في هذه الحيوانات أنها إذا مشت طريقا طويلا فإنه لا بد أن تعرق، ومع خروج العرق فلا بد أن يخالط ذلك من يركبها ويصيب سراويله ويديه، أليس كذلك؟ ومع ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه كان يغسل سراويله أو يرشها بالماء أو ينضحها بشيء بعد نزوله من الحمار، مع جزمنا بأنه قد أصابه من عرقه. فدل هذا الترك على إيش؟ على طهارة ما أصاب الثوب. أنتم معي في هذا ولا لا؟ واختار هذا القول ابن قدامة رحمه الله تعالى، وهو الراجح عند أبي العباس بن تيمية، غفر الله للجميع ورحمهم رحمة واسعة. وعندنا قاعدة مفيدة في هذا الصدد، وهي أن النجاسة يخفف فيها إذا عمت بها البلوى، إذا عمت بها البلوى. ولا شك أن مركوب الناس في ذاك الزمان كان هو البغل والحمار، إذ ليس كل أحد يستطيع أن يركب الخيل والجمل، فكان غالب الناس يركبون البغال والحمير. فلمشقة التحرز مما يصيب الإنسان مع ركوبها، مع كثرة ركوبها وتكرره، خففت الشريعة في ذلك وجعلت الحكم الطهارة من باب رفع الحرج، لأن القاعدة المتقررة أن رفع الحرج مقصد شرعي من مقاصد هذه الشريعة المباركة، زادها الله شرفا ورفعا. وبهذا الفرع نختم الكلام على المسائل المذكورة في المتن. ومن باب الفائدة جمعت لكم 16 مسألة نأخذها من غير تفصيل زائد، وهي تتعلق في بباب النجاسات، نأخذها فرعا فرعا بدليلها حتى يكتمل العقد وتتم الفائدة، وإن كنت سأطيل عليكم فأرجو منكم المعذرة. الفرع الأول: الصحيح أن المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا. الفرع الأول: الصحيح أن المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا، فالمسلم طاهر العين مطلقا في حياته وبعد مماته، وبناء عليه فالنفساء طاهر على القول الصحيح، والحائض طاهر على القول الصحيح، والجنب طاهر على القول الصحيح، والمحدث حدثا أصغر ظاهر على القول الصحيح. فالآدمي وإن كان محدثا حدثا أصغر أو أكبر، فوجود الحدث على بدنه وتلبسه به واتصافه به لا يدل على نجاسته، لأن ذات المسلم أصلا طاهرة، لأن ذات المسلم أصلا طاهرة. طبعا والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو جنب، قال: فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت، ثم قال: أين كنت يا أبا هريرة؟ فقال: فقلت: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك على غير طهارة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، إن المسلم وفي رواية المؤمن لا ينجس. الفرع الثاني: القول الصحيح أن المضغة والعلقة والنطفة طاهرة من الآدمي. طبعا الصحيح أن المضغة والعلقة التي هي من جملة مراحل تكوين بني آدم طاهرة. فالعلقة وإن كانت قطعة من دم تعلق في الرحم إلا أنها طاهرة، والمضغة قطعة لحم بقدر ما يمضغه الإنسان، ولذلك سميت مضغة، كأنك مضغت لحما ثم أخرجته. أيضا القول الصحيح فيها طاهرة، فالعلقة والمضغة والنطفة التي هي من جملة مراحل خلق بني آدم القول الصحيح فيها أنها طاهرة، لأنها مبدأ الخلق وأصله، فتدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المسلم لا ينجس. الفرع الثالث: والأقرب أن الجلالة، ولا شرحنا هذا، والأقرب أن الجلالة إذا كان أكثر علفها النجاسة فإنه لا يستفاد من لحمها ولبنها إلا بعد حبسها ثلاثا وإطعامها للطاهر، وإطعامها الطاهر، إلا بعد حبسها ثلاثا وإطعامها الطاهر. نقول مرة أخرى: والأقرب أن الجلالة إذا كان أكثر علفها النجاسة فإنه لا يجوز الاستفادة من لبنها ولحمها، لثبوت النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، إلا بعد أن تحبس ثلاثا وتطعم الطاهر. الفرع الذي بعده: والقول الصحيح أن ما لا نفس له سائلة كالذباب والبق ونحوها طاهر. القول الصحيح أن ما لا دم له سائلة كالذباب والبق ونحوها والنملة والنحلة وغيرها مما لا دم له يسيل، هذا ميتته طاهرة، إذا مات فإنه طاهر. والدليل على ذلك حديث غمس الذباب، والدليل على ذلك حديث غمس الذباب، وقد رواه البخاري في صحيحه وأبو داود في سننه من حديث أبي هريرة واللفظ لأبي داود، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وغمسه يفضي إلى موته لا سيما إذا كان الشراب حارا. ومن النظر أيضا أن العلة في تنجيس الحيوان هو وجود الدم المحتقن في جسمه، أن العلة في تنجيس الحيوان هو وجود الدم المحتقن في جسمه، فالنطيحة والموقوذة وغيرها هذه لا يزال الدم محتبسا في جسدها لم يخرج بالكلية، ولذلك إذا دكي الحيوان الذكاة الشرعية بقطع حلقومه ومريئه وأحد الودجين طهر لحمه، لأن الدم الذي هو سبب النجاسة خرج. فإذا كان علة التنجيس هي وجود النجاسة فما لا نفس له سائلة، المراد بالنفس الدم، ولذلك سميت المرأة التي يخرج منها الدم بعد ولادتها ماذا؟ نفساء. فالنفاس معناه الدم الخارج، فالنفس المراد بها الدم. فإذا كان علة تنجيس الحيوان إذا مات حتف أنفه بلا ذكاة شرعية هي وجود النجاسة المحتقنة، فنقول إذن ما لا نفس له سائلة كالذباب والنملة والزنبور وغيرها لا ينجس بالموت، لأن العلة غير موجودة وهي وجود الدم، والحكم يدور مع علته وجودا وعدم. اللي بعده: والقول الصحيح أن الهرة طاهرة الحياة. طبعا والقول الصحيح أن الهرة طاهرة العين، فإذا لامست الثياب أو ولغت في الماء فإنه لا يجب إراقته ولا غسل ما أصاب ما أصابته بفمها ولعابها أو بجسدها المبتل. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي قتادة وهو حديث حسن صحيح: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم. والأقرب إن شاء الله تعالى، وهذا تابع لما قبله، والأقرب أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم عليها بالطهارة لمشقة التحرز منها في البيوت، أنه علل ذلك بقوله: إنها من الطوافين عليكم، والطوافات، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك حكمنا على عرق الحمار ولعابه بالطهارة لأن لكثرة تطوافنا عليه وتطوافه علينا، فهو من دواب البيوت التي لا يخلو منها بيت غالبا، هذا في السابق، وسيحتاج الناس إليه لأن هذه الحضارة ستزول بزوال البترول. وقد ورد في بعض الروايات أن المهدي يفتح الدنيا على حمار، وليس ثمة سيوف ولا شيء، وإنما يفتحون البلد بالتكبير والتهليل، يكبرون فتسقط الأسوار فيدخلون البلد. طيب، فإذا يقاس على الهرة ما كثر تطوافه علينا، لأن هذا قياس جلي، والله أعلم. طيب، الفرع الذي بعده: القول الصحيح أن الخنزير نجس، وهو قول جماهير أهل العلم خلافا للمالكية رحمهم الله تعالى، قول الله جل وعلا: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، والرجس النجس. الفرع الذي بعده والأقرب عندي والله أعلم أن السباع من الحيوان والطير طاهرة العين، إذ لا دليل على نجاستها، والأصل في الأشياء الطهارة، فالأسد طاهر العين لكنه محرم الأكل، والذئب طاهر العين لكنه محرم الأكل. وأنتم تعرفون يا رعاكم الله أن التحريم لا يستلزم النجاسة، ألا ترى أن السم حرام أكله لكنه طاهر؟ ألا ترى أن الذهب والحرير حرام لبسهما على الرجال لا لنجاستهما بل لثبوت النهي؟ فليس كل حرام نجس، والأصل في الأشياء الطهارة، ولم يأتنا دليل يفيد نجاسة أعيان السباع من البهائم والطير. القول الصحيح أن سباع البهائم والطير طاهرة، ومنها أيضا من الفروع: اختلف العلماء في بول الرضيع الذي لم يأكل الطعام، بول الرضيع الذكر الذي لم يأكل الطعام، على قولين، فمنهم من قال بنجاسته ومنهم من قال بطهارته، والقول الصحيح أنه نجس قد خفف في تطهيره، والقول الصحيح عندي والله أعلم أنه نجس قد خفف في تطهيره، فالاستدلال على طهارة الشيء بتخفيف طهارته تطهيره ليس دليلا صحيحا. ألا ترى أن النجاسة إذا وقعت على النعل فطهارته الدلك خفف في تطهيره، هل هذا دليل على طهارة ما التصق بها من النجاسات؟ الجواب لا. ألا ترى أن المذي نجس ولكن إذا وقع على الثوب فإنه خفف في تطهيره فيكتفى فيه بماذا؟ بالنضح. فكذلك مع أنه نجس وقد حكي الاتفاق على نجاسة المذي، ولكنه اتفاق فيه نظر. فبول الرضيع عين أمر الشارع بغسلها بنضحها، وكل عين أمر الشارع بغسلها فلقيام المانع فيها من حدث أو نجاسة. ففي الصحيحين من حديث أم قيس بنت محصن الأسدية أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره فبال على ثوبه، قال لما خذيها يا هذا قليل أدب ولا يستاهل أصلا أنه يقعد في حجري، ولا طقه ولا قال يع لا هذه عندنا لي، قال فدعا بماء فأتبعه ثوبه خلاص نضحه على ثوبه. وفي حديث عائشة قالت فأتبعه بوله ولم يغسله. فاستدلال الشوكاني رحمه الله على طهارة بول الرضيع بتخفيف طهارته ليس بصحيح، بل هو نجس ولكن خفف في تطهيره. وفي حديث أبي السمح قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. الفرع الذي بعده، وأجمع أهل العلم على أن غائط الإنسان وبوله نجس، وحسبك بالإجماع دليلا، لأنه قد تقرر في الأصول أن الإجماع حجة فرعية يجب قبولها واعتمادها والمصير إليها وتحرم مخالفتها. الفرع الذي بعده، ذهب أكثر أهل العلم إلى نجاسة المذي والودي، إلى نجاسة المذي والودي، وهو الحق في هذه المسألة، وحكي إجماعا، لكن في حكاية الإجماع نظر لثبوت المخالف. المسألة التي بعدها كم رقمها؟ 12 أو 11. والصحيح أن الدم الذي يخرج من الجرح طاهر، الصحيح أن الدم الذي يخرج من الجرح طاهر، لأن الأصل في الأعياد الطهارة، ولا ينتقل عنها إلا بناقل معتمد، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أصيب سعد في أكحله ضرب النبي صلى الله عليه وسلم عليه خيمة في المسجد ليعوده من قريب، فلم يرع أهل المسجد إلا والدم يخرج من تحت الخيمة، فنظروا فإذا سعد قد انفجر جرحه ومات رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فلو كان الدم نجسا لتحفظ منه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يضرب لسعد خيمة في المسجد مع غلبة الظن أن أكحله سينفجر. وكذلك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يضربون بسيوفهم رؤوس المشركين وبنانهم وأرجلهم، وكانت سيوفهم تتبلل بالدم كثيرا، ولم يثبت عن أحد منهم أنه كان يغسل سيفه قبل أن يدخل في الصلاة. فلو كانت هذه قضية عامة لنقلت إلينا. ويروى في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في غزوة ذات الرقاع، أو لا عفوا في غزوة ذات السلاسل، واشتكوا مني ولعلكم تتأكدون، في غزوة ذات السلاسل أنه أمر أنصاريا ومهاجريا أن يربأوا المشركين، يعني أن يحرسوا القوم، يحرسوا المسلمين، فنام الأنصاري وقام المهاجري، فكان عين من المشركين ينظر له وهو قائم يصلي، فضربه بسهم فانتزعه فرمى به، فاستمر في صلاته حتى كرر عليه ثلاثا، فلما أثقلته الجراح سقط، فقام الأنصاري فقال ألا أخبرتني في بادئ الأمر أو في أول الأمر؟ فقال إني كنت في سورة فكرهت أن أقطعها، أو كما قال رضي الله عنه. والشاهد من هذا أن رئيس الجيش رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعد جدا أن يجهل مثل هذا الذي أصاب عينه التي أرسلها لحراسته، ومع ذلك علم أنه استمر في صلاته ولم ينكر، ولم ينكر عليه. وثبت أن عمر رضي الله تعالى عنه لما طعن في بطنه استمر في صلاته وجرحه يثعب دما، ولكن لما أثقلته الجراح وسقط قدم عبد الرحمن بن عوف أتم بهم الصلاة. وثبت عن ابن عمر أيضا أنه عصر بثرة في وجهه فخرج شيء من دمه فحكه بين أصبعيه ثم صلى، وهذا عند ابن أبي شيبة بسند صحيح. ويروى أيضا عن عبد الله بن أبي أوفى، أنه أدخل أصابعه في أنفه فحركها فخرجت وعليها أثر الدم، ثم مسحها بيده وصلى ولم يحدث لذلك غسلا، وهذا رواه عبد الرزاق أيضا بسند صحيح. فالقول الصحيح إن شاء الله يا جماعة أن الدم طاهر، أن دم الجرح طاهر. طيب، ومن الفروع أيضا أن الدم الباقي في الذبيحة بعد الذبح طاهر، الدم الباقي في العروق بعد الذبح طاهر، ومن نجسه فإنه مطالب بالنص، لأن الأصل الطهارة، والأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل. صح صح. وقد ثبت عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنهم كانوا يذبحون الحيوان ثم يطبخونه ثم يشربون مرقه، والدم خطوط على القدر، فدل ذلك على أن هذا على أنه قد خفف فيه. قالوا: ولمشقة التحرز من وجود الدم بما يبقى من الحيوان، إذ أن الذبح لا يخرج الدم كله، ويبقى دم في العروق وبين اللحم والشحم وغير ذلك، فلو أمرنا بتطهير الذبيحة كلها من كل قطرة دم لشق ذلك وعسر على الناس. وقد تقرر في القواعد أن كل فعل في تطبيقه عسر فإنه يصحب باليسر، وهي قاعدة أهل العلم رحمهم الله، المشقة تجلب التيسير. ومن الفروع أيضا، اختلف العلماء في حكم القيح والصديد، والقول الصحيح طهارتها واختاره أبو العباس. القول الصحيح عندنا طهارة القيح والصديد، واختاره أبو العباس رحمه الله تعالى، والدليل في ذلك عدم الدليل، لا دليل يثبت على نجاسة هذه الأشياء، والأصل المتقرر في الأشياء الطهارة، فلا ينتقل عن هذا الأصل بأي عين في هذا الوجود إلا بناقل صحيح معتمد، ولا نعلم شيئا من ذلك. الفرع الذي بعده، اختلف العلماء في القيء أهو طاهر أم نجس، والقول الأقرب عندي أنه تابع للذات التي خرج منها، القول الأقرب عندي إن شاء الله أنه تابع للذات التي خرج منها، فقيء الطاهر طاهر وقيء النجس نجس. مثاله قيء الخنزير، لأن ذاته أصلا ها جماعة نجس، فنقول قيء الخنزير نجس لأن ذاته نجسة. طيب، قيء الإنسان طاهر لأن ذاته طاهرة. طيب، قيء الهرة طاهر لأن ذاتها طاهرة. قيء الكلب أكرمكم الله نجس لأن ذاته نجسة، وهكذا. فالقيء تابع للذات، فما حكم على ذاته بالطهارة فإنه يحكم على قيئه بإيش؟ بالطهارة، لأنه جزء منفصل منه من هذه الذات. وما حكم على ذاته بالنجاسة فإنه يحكم على قيئه بأنه نجس. فإن قلت: أولم يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم لما قاء؟ أولم يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قاء؟ فأقول لك جوابان. الجواب الأول أن هذا حكاية فعل، وحكاية الأفعال لا ترتقي إلى الوجوب. والأمر الثاني، سلمنا أن القيء من نواقض الوضوء، سلمنا جدلا أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من باب الوجوب بعد خروج القيء، فهل كل ناقض للوضوء يحكم عليه بأنه نجس؟ هل كل شيء ينقض الوضوء يكون نجسا؟ طيب، مس المرأة بشهوة عند من قال بأنه ناقض للوضوء، هل في نجاسة الآن؟ جواب لا. النوم عند من قال بأنه ناقض للوضوء، هل لنجاسته؟ جواب لا. طيب، الريح الناشفة التي ليس معها بلل، هل هي ناقضة للوضوء؟ عفوا، هل هي نجسة؟ الجواب لا. طيب، أكل لحم الجزور ينقض الوضوء ومع ذلك ليس بنجس، واضح هذا؟ إذن لا تلازم بين انتقاض الوضوء وبين النجاسة. إذن الجواب الأول كافي أيضا، الجواب الأول وهو أن هذا حكاية فعل وحكاية الأفعال لا ترتقي إلى الوجوب. الذي بعده، الأصل في الميتات الحرمة إلا ما علمت ذكاته على وجه شرعي. الأصل في الميتات الحرمة، طبعا الحرمة والنجاسة، الأصل في الميتات الحرمة والنجاسة إلا ما علمت ذكاته على وجه شرعي، إلا ما علمت ذكاته على وجه شرعي. وللقاعدة في بحث آخر. الذي بعده وهو قبل الأخير، كم رقم عندكم؟ 16. ها، اللي بعده الأصل في الميتات النجاسة إلا ما استثناه الشارع. الأصل في الميتات النجاسة، القاعدة الأولى الأصل في الميتات الحرمة، والثانية الأصل في الميتات النجاسة إلا ما استثناه الشارع. كل ميتة تحكم عليها بأنها نجسة إلا ميتة الجراد وميتة السمك وميتة الآدمي، فهذه هي التي استثناها الشارع. طيب، ميتة الجراد والسمك في حديث ابن عمر عند أحمد وابن ماجه بسند حسن إن شاء الله، قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال. وقد حكم على حسنه بعض المحققين المعاصرين من أهل الحديث. فعبد الحميد ولا عندك ضعيف هذا؟ ماشي. أما ميتة الآدمي فحديث أبي هريرة السابق، وهو إن المؤمن لا ينجس، وقد ذكرنا الأدلة السابقة في شرح فرعها مما يغني عن إعادته. المسألة الأخيرة، ولله الحمد والمنة، وبها نختم كتاب الطهارة، وهي مسألة المسك وفأرته. مسألة المسك وفأرته، مسألة المسك وفأرته. اعلم أرشدنا الله وإياك لطاعته أن من علامات ربوبية الله جل وعلا إخراج الشيء من نقيضه. فمن الآيات التي استدل بها جل وعلا على ربوبيته أنه يخرج الحي من الميت، ويخرج الميت من الحي، ويخرج الطاهر من النجس، ويخرج النجس من الطاهر. قال: من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. واضح هذا ولا لا؟ طيب، فالمسك من أنفس وأفخر أنواع الطيب، من أنفس وأفخر أنواع الطيب، إلا أن بعض أنواعه يستخرج من دم الغزال. فهذا دال على كمال قدرته جل وعلا، التي تدل على أنه لا يستحق العبادة أحد في هذا الوجود إلا هو سبحانه وتعالى. هناك غزال يسمى بغزال المسك، وطريقة استخراج المسك منه طريقة عجيبة، وهي أنهم يجرونه بشدة وبسرعة، يتبعونه بقوة بحيث أن إيش يفر، ويهرب ذلك الغزال، ويهرب ويهرب ويهرب، فإذا احتمى جسمه خرج من سرته شيء كالغشاء، ويقطر فيه شيء كالماء، حتى يثقل ذلك الغشاء ثم يسقط. فإذا سقط بقدرة الله جل وعلا صلبت قشرته ليحتفظ بما فيه من الماء. هذا اللي فيه يأخذون منه المسك، يتحول بإذن الله جل وعلا إلى مسك. ولذلك يقول المتنبي يمدح سيف الدولة، وهو حقيق في المدح في الحقيقة كثرة الفتوحات الإسلامية في عهده، قال: فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. يقول أنت من الناس صحيح، ولكنك فقتهم، ألا ترى أن المسك جزء من الدم ولكنه فاق أجزاء الدم؟ وهذه روعة في الشعر لا يستطيعها إلا من صاحب الجن. لما كان جن الشعر عنده قوي، فيصلب هذا الغشاء. فهذا الغشاء يسميه العلماء الفأرة، اسمك كذا مصطلح عندهم الفأرة، واللي في وسطه يقولون المسك. قالوا: وكل ما أبين من حي فهو كميتته طهارة ونجاسة غير الطريدة والمسك والفأرة. والمسك والفأرة، الطريدة تأتينا إن شاء الله في باب الصيف، هو الحيوان الذي لا تستطيع أن تذكيه الذكاة الشرعية الآن بقطع شيء من الأجزاء التي تقطع، الحيوان المقدور عليه، فذكاته أن تضربه في أي جزء من جسده، فلربما ضربته في رجله فانقطعت قبل أن يموت، فنقول هذا طاهر، إذ لا تستطاع ذكاته إلا بهذه الطريقة. طيب، قالوا: والمسك والفأرة، أيضا المسك والفأرة مما يبان من الحيوان الحي، لأن الغزال لا يزال حيا ومنفصل منه هذا الجزء، فحكم الفقهاء عليه بالطهارة، لأن العموم عموم المسلمين لا يزالون يستخدمون هذا المسك في فأرته ويبيعونه من غير نكير بينهم. فهذه قضية إجماعية أن المسك والفأرة طاهران، المسك والفأرة طاهران. أما أبو العباس ابن تيمية رحمه الله فإنه قال أصلا هذا الفرع ليس مستثنى من قاعدة ما أبين من حي، ليست مستثنى، بل إن المسك والفأرة منزل منزلة خروج البيضة من الدجاجة، لأنها تخرج وفيها ماء وقشرتها لم تصلب بعد، فما أن تشم الهواء إلا وتصلب بقدرة الله جل وعلا. فهل هذه البيضة منفصلة عن هذا الحيوان فتأخذ حكمه طهارة ونجاسة؟ الجواب لا. هل البيضة إذا انفصلت عن الدجاجة تعطى حكم ما أبين من حي فهو كميتته؟ الجواب لا، بل نحن نأكلها مع أن الدجاج لا تزال في سلامة الله حية. فكذلك المسك والفأرة فإنه ينفصل من الغزال فيتجمد، فهو أقرب ما يكون له قياسه على البيضة، ليس هو قطعة من الحيوان بحيث لا تنقطع كجلد أو عظم أو لحم أو قرن أو غير ذلك، لا، وإنما نقول إنه شيء كان في داخله فانفصل، كما أن البيضة كانت في داخل الدجاجة فانفصلت. ولذلك يقول أبو العباس إن هذه المسألة لا تصلح أن تستثنى من قاعدة ما أبين من حي فهو كميتته، بل الأقرب أن تقاس على خروج البيضة من الدجاجة. فالقول الصحيح إن شاء الله أن المسك والفأرة طاهران إن أثبتنا الخلاف، وإلا فعموم المسلمين في أسواقهم يتبايعون هذا الأمر، وقد كان يهدى للنبي صلى الله عليه وسلم فيستخدمه. وبهذا الفرع نكون قد انتهينا من كتاب الطهارة، ولله الحمد والمنة، وبه التوفيق والعصمة. أسأله جل وعلا بأسماء الحسنى أن يرسخ هذه الفروع التي درسناها في أذهاننا، وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا العمل وتبليغ ما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأشكركم شكرا جزيلا على هذا الصبر حتى انتهينا من الكتاب الأول من أبواب الفقه. نعم. فهذه بعض الترجمة مسائل الطهارة، والله يتجاوز عن الخطأ والزلة والغفلة، وإنما هو جهد مقل هو فيه عالة على غيره، وغالبها مسائل اجتهادية، والخلاف فيها سائغ، فإن ترجح عندك فيها ما ذكرته فالحمد لله، وإن ترجح لك شيء آخر فاعمل به تقبل الله منا ومنك. والأفهام تختلف، والأخوة الإيمانية بيننا هي على ما هي عليه مهما اختلفت وجهات النظر، والخلاف السائغ لا يفسد للود قضية. فأسأله جل وعلا أن يغفر لنا ويعفو عنا، والله أعلى وأعلم. وخذوها مني قاعدة يا إخوان، أكثر تفاصيل الكتب الفقهية هو كتاب الطهارة، فما يأتي بعده لن يستغرق معنا وقتا طويلا. لماذا؟ لقلة الخلاف فيه ولقلة مسائله أصلا. فأسأل الله جل وعلا أن يعينكم ويصبركم على استحمال كتاب الصلاة، إنه خير مسؤول، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية. الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان www.السعيدان